يا رحمة للعالمين يتجاكل كل المرسلين، أنت أمان الخائفين اليوم حقا وغدا. يا رحمة للعالمين يتجاكل كل المرسلين، أنت أمان الخائفين اليوم حقا وغدا. إلى ضريح رسولين مصدقين حسن ظني، أشدو على كل فج حين الحمام يغني. يا رحمة للعالمين يتجه كل المرسلين، أنت أمان الخائفين اليوم حقا وغدا. يا أطهر الخلق إني بذلتي عبد قنين، فأعتقي اليوم رقي وانظر بعطفك مني. يا رحمة للعالمين يتجه كل المرسلين، أنت أمان الخائفين اليوم حقا وغدا. فأنت أنت ما الذي إياك إياك أعني، إن غبت عن عيني جسمي ما غبت عن عيني ذهني. يا رحمة للعالمين يتجه كل المرسلين، أنت أمان الخائفين